نهيته؟ هل علمته؟ قال لا، ارجع إليه. والحديث من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله ويش عليه في الآخر. وسلماء اسمه هذا ماعز لمن جاء به وقال إنه فجر كذا كذا، قال هل سترته بردائك بدلا من أن تأتني به؟ سبحان الله، الله غني عن تعذيب العباد وجعل الحلول زواج. إذا استطعنا أن نبعدهم عن تلك المواطن، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله، فمن بدا لنا صفحته أخذناه بها. كان الرسول يستر بستر الله. إذا الناس مبتلى ومعافى. قبل كل شيء انظر لنفسك، عافاك الله احمد ربك واشكر ربك على ودم عليها. ويجب ان تحذر من اللي كان يقول والله اني لا امن ان انا سخرت من خنزير ان يقلبني الله خنزيرا. ما تدري الاعمال بالخواتيم، ويسمى دم في هذه الدنيا ما يدروش النهاية، لكن يلزم باب الادب ويلزم هذه التعليمات. ان وجد انسانا مبتلا بشيء لا يسخر منه، والله قادر على ان يعافيه ويبتلي. اذا ان وجدت مبتلا في اي شيء من الانحراف، كما لو وجدت مبتلا في بدنه تشفق عليه وترفق به، فكذلك المبتلا في سلوكه وفي اعماله اشد خطرا على نفسه من ذاك البلاء في البدن. فارحموا اهل البلاء واشكروا الله على العافية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وإيماننا وخواتيم أعمالنا. نسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق، وأن يسبل علينا وعليكم ستره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأخيرا أيها الإخوة، إن هذه التعليمات أحوج ما نكون إليها دائما. وكل ما يأتي على الإنسان من دروس الفقه، دروس الحساب، يقولون الدروس الجافة تحتاج معها إلى ما يرتب القلب في مثل هذه المواعظ. ولهذا مالك رحمه الله ختم كتابه الأحكام من أول الوقوت، الصلاة إلى الطهارة إلى الصلاة إلى الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، القضاء، الميراث، كل ذلك ختمه بهذا الكتاب الجامع ليرتب القلوب ويربط العبد بربه.